هزني الشوق للكتائب تعلي راية الفتح في الأكف الأمينة تنهل المجد عزا وفخارا من سنا مكة ونور المدينة أيها المسجد الجريح سلام لك عهد على المدى لن نخونه إن علت راية الرسول ودوت دعوة الله وهي فينا سجينة إن تسيل الدماء حتى تروي صخرة القدس والقباب الحزينة. نحن طلائع الوطن أرواحنا له ثاما نحن طلائع الوطن أرواحنا له ثاما نرضي الإله نرضي الإله بالجد والعزم المتين بالجد والعزم المتين هيا قومي إلى الأمام نحو المجد طر طر نحو الموت سر سر إن موت الحق خير من حياة الذل نحو المجد طر طر نحو الموت سر سر إن موت الحق خير من حياة الذل إلى الأمام إلى الأمام كي نبني المجد الأثير كي نبني المجد الأثير هيا قومي إلى الأمام نحو المجد طر طر نحو الموت سر سر إن موت الحر خير من حياة الذل نحو المجد طر طر نحو الموت سر سر إن موت الحر خير من حياة الذل نحن في مر الفخار نحن حماة الديار نحن في مر الفخار نحن حماة الديار نحيا كرام نرعى الذمام نسري ساريا لساري البدر المنير نبني مجد العرب الكرام نحو المجد طر طر نحو الموت سر سر إن موت الحر خير من حياة الذل نحو المجد طر طر نحو الموت سر سر إن موت الحر خير من حياة الذل